قال الإمام مالك: العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أمر بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمر بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل يديه. الحمد لله رب العالمين يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: نساء في العمل في الوضوء. وقد تم التنزيل على هذا العنوان: العمل في الوضوء. ولم يقل وضوء مشروعية الوضوء، لأنه يقول أمر الوضوء لمشروعيته مفروغ منه ومعلوم من الدين بالضرورة. بقي بيان العمل وكيف نتوضا. وتقدم لنا زياد ما جاء في بداية مشروعية الوضوء: أكان بمكة أم كان بالمدينة؟ ثم استقر الامر. وها هو مالك رحمه الله يورد لنا كيفيه الوضوء وكيف اوردها عن ابن يحيى النازلي يسال عبد الله: هل تريني هل تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ هذا السؤال يعطينا لا ان نتهم عليه سابقا ان مالك رحمه الله تعالى في كتابه هذا المبارك قد نقل وفكر لنا ما تعرفه التابعون وتابع التابعين بعضهم عن بعض عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ما عرض عند العلماء بعمل أهل النبي، وهو نوع منه لا قلته. وعمل أهل المدينة تارة ينقل قولا وتارة ينقل فعلا، وهذا من نقل الفعل. تابعي يقول صحابي: هل تستطيع أن تريني برأي العلم كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يريد أمرا نظريا. وقد قرأ قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا نقل قطعي كلام قطعي الوجوه فيما سميت الآية. لكنهم يريدون التصديق لعمله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية لم يتبين فيها عدد الأسباب، الآية لم يتبين فيها الميران من النواصب، الآية فيها العقد بالواو والواو لا تقتضي ترتيب، فهل هناك ترتيب أو ليس هناك ترتيب؟ والسنة تبين الصورة. فأرادوا أن يأخذوا كيفية العمل في الوضوء نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نعم استطيع ان اريكم. وهذا هو التعليم العملي، واشرنا الى ان هذا المنهج ماخوذ من فين؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وصلى وقرا وركع ورفع ورفع الى اخره، ثم قال ايه؟ فهذا كذلك توضأ كما رأيت نوري أتوضأ. فهذا ينقل لنا كيفية العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ. نبدأ ماذا فعل؟ قال نعم استطيع ان اريك. الحديث وقوع، تقدم لنا وقوع وقوع بفتح الواو وعيش وظنها، مثل سحور وسحور، ومثل وقوع وقوع. فبالفتح الماده التي تستعمل، سحور الطعام الذي يسحر به، وحور الحجر الذي توقد به، وهو هو الماء الذي يتوقد به. فدعا بوقوع، اي بماء يريد ان يتوقع به، يريد ان يشرع عمليا لا الماء. واشرق على يده وغسل يديه، ثم أقرب على يده فغسل يديه. الاستفراغ هو أن تميل الإناء وتصغيه حتى يتصدر الماء منه. فلا أن كان الآن في مدرسة أو في إبريق من مدفوعه، أو تبدأ من الحنفية أو الكذاب أو تنظر على ما يقولون وتغسل يديه. لما كان في إناء يميله ويفرغ على يده، فيأخذ الماء في يد واحدة ثم يغسل اليدين معا. إذا لم يكن الإناء صالحا للإفراغ منه، ومنها قال فأفرغ على يده. إذا كان الإناء كبير أو كان الماء في نهر، هل تفرغ من النهر ولا تغسله؟ هنا بدأ فأفرغ على يده. إذا كان الوضوء للغير نوم ليله، إن استطعت أن تجد ما تقرف به من النهر وتغسل يديك أولا، أي كفيك قبل أن تغسل بهما وجهك، غسل يديه بمعنى كفيه فقط، أي ينظف هما قبل أن يستحملهما إلى الوجه. فإن أمكن من الإناء أو من العش الحنفية فلا مانع في ذلك. إن لم يمكن وكان وضوءه للقيام من نوم ليله، إذا كان هناك نهر أنه لا تؤثر بشيء. تبغي ما تدركني تبتنج وتدور كل هذا النهر يحتمي. لكن إذا كان إناء تنفيذ الكبير ما تستطيع أن تدرغه. أو حوض حجر مبني ثابت صغير. لا بد أن تحصل لأخذ الماء من هذا الوعاء الذي لا يقرأ وتغسل كفيك قبل إدخالهما فيه. لنكن في إناء يمكن إفراغ الهائل وأفرغ على يده وغسل يديه أي كفيه. هذا الغسل من أركان الوضوء ولا من سنة ولا نخلي الركن والسنة هذا بعدين نأخذ الصورة التي معنا وسيغسلهما الآن وسيعيد غسلهما مع اليدين إلى المرفقين ولا لا؟ إلى الغسلة الأولى هل هي مراعاة؟ إذا كان سيغسلهما مع كامل يده لماذا يغسلهما الآن؟ يرى بعض العلماء أنه نظافة لليد قبل أن تأتي إلى الوجه. بعضهم يقول مع النظافة اختبار للماء إذا أن تأخذ الماء إلى وجهك هل هو حار تأخذه فجأة ولا بارد تفيد البرودة ولا تعدل الماء؟ غسل كفيه أو غسل يديه ثم فتمضمض واستنثر ثلاثا. المضمضة أخذ الماء وتحريكه في الفم ومجه لا يبلعه يمجه. والاستنثار يأتي عقب الاستنشاق يستنشق الماء ثم ينثره أي يخرجه. وهنا ياتي حديث ما حديث الجنوب لقيت المصدره وبارك في استنشاق الا ان تكون صائما حسب ان يذهب الى راسه ثم الى حلقه فيصل في صيام. لا ان كنت مصدرا بارك وهذا كما يقولون من النظافه نقول انها السنة وراء ذلك نظافة ولا غير نظافة من الشغل هذه السنة النبوية. وان كان بعض العلماء يقول من حافظ على الاستنشاء بالماء البارد بصفة دائمة لا يصاب بالزكام ولكن يغسل الماء ويستنشق ثم ياتي الهواء ثم وهذه ناحية لا حاجة لها فيها قد كان مرض موجود او وباء موجود يصاب او لا يصاب شيء اخر. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يبيت في الخياشيم وكما جاء انه يبول في اذن النائل نام عليك ليل طويل فاذا استيقظ وذكر النار وقتل خياشيمه كانه صار الشيطان عنه ولم يخبر الشيطان مكان. يهمنا هذا التطبيق العملي. مضمض واستنشى ثلاثا. طيب بغرفة واحدة او بغرفتين او بثلاث او بست. كل هذا جاء في الروايات الاخرى. ياخذ غرفة ويتمضمض. والثانية يتمضمض والثالثة يتمضمض ثلاث مرات في ثلاث مرات ثم يرجع ويستنشق مرة ويستنشق ويأخذ ماء ويستنشق ويستنشق ثلاث مرات ثلاث مرات في المضمضة وثلاثة في الاستنشاق أيضا في ست مرات. والروايات الأخرى يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة يصبح مضمض المرة الأولى ويستنشق وينشق مضمض واستنشق واستنشق مرة واحدة ثم حاجة غرفة ثانية فمضمض واستنشق واستنشق المرة الثانية

لا يفتك الشعر، ولو قدر أن سقط بعض الشعرات لعمل شرعي أو ضروري فلا شيء في ذلك. لو أنه وجد حساسية وضحكة في الرأس وأراد أن يبرد هذه الحركة وحط بيده دون ما أمكن ولا يستعمل مش ولا شيء من هذا، ولا شيء عليه لأن الضرورة تدعو إلى هذا. وكذلك إذا كان محرما واحتلم وأراد أن يقتصر يترك قتل رأسه يقتل ويستوعب ويدلك شعره ليصل الماء إلى منابت الشعر لأن الوضوء غير الغسل، ولكنه يغسل. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: لو رمتت يداي وأنا في الإحرام لحققت بوجهي. من رضية هذه تدعو إليها الحاجة، والحمد لله ما في هناك رسمة تبقى، إنما الأمر يوسف تجيب. غسل وجهه ثلاثة، نعم، ثم غسل يديه مرتين مرتين، هناك يديه وهنا يديه، هناك اليدان هما الكفان إلى الرسل فقط، وهو اليدان إلى المرتق. المرتق هذا سمي مرتقا لأن الإنسان يرتفق عليه ويستمر من باب المساعدة والارتفاع والليل والجول والمساعدة. وغسل اليدين إلى المرتقين، يغسل من هنا ليغسل من هنا، وبالتفصيلات في الفروع من اي جهه حتى ان بدات من هنا سياتي الماء الى هنا، بدات من هنا سينزل الماء الى هنا. ولكن الجمهور على انه ياخذ الماء في كفه ويبدا من طرف اليد ويغسل الى، لان الى حرف الانتهاء، فلنبدا من هنا وننتهي هنا الى المرفقين. هناك قال في الوجه ثلاث، هنا قال في اليدين مرتين، الى المرفق. هل المرفق ذاكر في الغسل او هو حد المغسول؟ نأتي إلى القاعدة في الحد والمحدود كما يقولون. قالوا إذا كان الحد من نوع محدود فهو داخل، وإن كان الحد من غير محدود فهو خارج. مثلا حينما يقال هناك الأحمدة هذه البيضاء، الحمارة الجودة توتينها الأحمدان هذه، لم يكن من هنا إلى العمود الأحمر، هذه الأحمدة البيض إلى العمود الأحمر، العمود الأحمر من الأحمدان البيض ولا خارج عنها؟ خارج عنها، تقول مصحبه، فهذه الأحمدان البيض إلى العمود الأحمر، هل العمود الأحمر داخل ولا خارج؟ خارج. فلا يصل ولا يدخل في هذا الرزق هذا الحد، لأنه لا يدخل في المحدود لأنه مغاير إليه. إذا قال خذ الأعمدة البيضاء إلى العمود الأحمر، لا تربط الأحمر معها، لأن قال خذ البيض والأحمر خارج عنها. أما إذا قلت خذ هذه العمدان البيضاء إلى الخامس منها، توقف في الرابع ولا في الخامس؟ الخامس، لأنه ضمن كل بيضاء. وهنا أيديكم إلى المرافق. المرافق من اليد ولا خارج عنها؟ منها إلى الداخلة. ومن نظر إلى مسميات اليد يسكن يسكن لكن ليس من زائد منكب قالوا هذا خارج فلا يدخل. قلنا على هو إن كنتم من جهة اللغة قلتم داخل خارج خلينا من جهة الشرع ومن جهة الأصول. وهذا ألزم علينا وبلغنا ألزم لنا وأقرب عندنا. أنتم قلتم في الوجه لا بد من أخذ جزء من الرأس لنستوعب إيه؟ الرأس. إذا لا بد من أخذ جزء من المرفق لنستوعب اليد فلا بد من غسل المرفق. وقد جاءت السنة وبينت وأدار الماء على مرفقين. إن حكم بلغ المرام وأدار الماء إيه؟ على مرفقين. إذن إلى المرفقين المرفقان داخلان في الغسل. ولكن هل يزيد إلى هنا؟ ها؟ جاء في حديث أبي هريرة إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين أو أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أجل الوضوء. أو الحديث الآخر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضا غسل يديه إلى منكبيه ثم شرع في عبده وغسل رجليه إلى كعبيه ثم شرع في الساق ثم شرع يعني حد الغسل إلى المرفق والكعب وثم يأتي بعدها الزائد. فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وهل هو مدرج من أبي هريرة أو هو من الحديث الله تعالى أعلم. يضمنا إلى أن الغسل إلى المرفقين يستوعب المرفق بالماء. نعم. مرتين مرتين. بسم الله. هذه واحدة ثم أخذ الماء ثانية وإيش؟ والأخرى. إنت صح نسية مفتوحة عندك. فرعونكم في حنفية ناخذ غرفة وتحمل الغسلة. الحنفية مفتوحة امرار اليد بالماء. لأن الغسلة هو ما صاحبت اليد الماء في الحركة أو جاءت بعدها بغلاف النفس. فإذا كان يتوضأ من ماء يده فإجراء امرار اليد على يده يده الأخرى على يده المغسولة في عدد مرورها يكون الإيه؟ الغسلان. نعم. فنرجع لهذا مرة أخرى. جزاك الله خيرا. نحن نريد هذه الرواية التي نقلها إلى أعمال الأولى. نعم. ثم مسح رأسه بيديه فأطلق. بعد عندنا الأستاذة ثم هذه مهمتها هنا إيه؟ التفصيل. بدأ بإيه؟ غسل كفيه أو يديه ثم غسل وجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم مسح برأسه. وهنا في الرواية مدتي مسح رأسه مسح به وتقيد بلفظ الآية الكريمة كيف مسح برأسه على إيه؟ فأخبر بهما وإحدان والإحدان نجد في العلماء إحدان وإحدان. الإقبال الجهة من جهة الإيه؟ القبل. والإدبار المريض من جهة القبل. والقبل مكان خلف والقبل مكان أمام. استقبله واستقبله. أقبل بمعنى ذهب إلى الإيه؟ القبل. وأدبر بمعنى ذهب إلى القبل. فإذا قيل أقبل بيديه منطوق أقبل بيديه يعني يبدأ من الإيه؟ الخلف ويقبل إلى الأمام. وحذر أن يرجع إلى جهة الخلف. هذا منطوق الحديث ولا لا؟ أقبل وأدبر. هذا في غير المتبادل. ولذا الجمهور يقولون أقبل بيديه إنما بدأ من جهة الإقبال وهو الأمام. بيديه أقبل على مقدم رأسه وبدأ بهما إلى الخلف. ولكيف أقبل وأدبر يكون معناه أنه بدأ منهما وانتهى عند قفا. ولكن اللفظ أقبل وأدبر معناه ذهب ورجع. جاء في الحديث الآخر بأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالناصية. فإذا بدأ بالناصية وأقبل وأدبر معناها بدأ من الناصية وهي المقدم الوجه الجبهة وذهب بيده وردها. ثم أقبل بيديه ليس المراد في المصحف إنما المراد وضع اليد في جهة الإقبال ثم ذهب بها إلى خطا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. جاء الحديث مصرحا بدأ بناصيته فأقبل بيديه إلى خطا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يبقى هذا ممكن لكيفية الإيه؟ أما نعم الرواية اختارها مالك هي أفرح ما يمكن في مسح الرأس وبقي على كل خلاف. بدأ بمقدم رأسه فذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ثم غسل رجليه. هذا الحديث بين بأنه غسل ولم يكن مثلا إلى أي مكان من الرجلين لم يبين. أي الرجلين غسل أولا أو غسلهما معا لم يبين. ولهذا يأتي مالك رحمه الله بما يبين ما أفهم في هذا الحديث. لكن عند هذه بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قفاه ثم رده. بعض الروايات ثبت بين أصابعه أي هكذا أي قارب بينهما. هذه الصورة أجمع العلماء على أنها أكمل صورة في مسح الرأس في الوضوء. ولا العلماء أبحاث فيما يتعلق بالرأس في مسحها في الوضوء وبالحلق في النصر. السنة جاءت بدأ من الناصية إلى القفا ثم رجع. أولا قال لنا غسل وجهه ثلاث يديه مرتين ورجليه اليسرى من يذكر العدد في الرجلين ولم يذكر العدد في النفس. هنا في عدد المسحات هل الإقبال مسحا والرجوع مسحا؟ تكون الرأس تنفح وتكرر كما يكرر الوجه واليدين أو كلاهما مسحة واحدة الأولى لوجه الشعر والثانية لطائف قطار. إذا وخاصة كان صلى الله عليه وسلم له جمة تنزل إلى سحنة أذنه أو إلى منكبيه فيكون الظهر للظاهر من الشعر والعودة إلى الإيه؟ إلى ما كان تحته تحت راح فتكون مسحة واحدة. نجد العلماء في تعداد المسح وفي تعداد الغسلات جاءت أولا روايات في غسل الوجه واليدين والرجلين توسعهم الله عليه وسلم مرة مرة. الوجه اليدين المسح الوجه

فمنح هذا الجزء الذي نبذ من الحناء فجيت الشعرة من بحر وهو مسح بعض الشعرة أجزأه. ويحكم النووي من ذلك من قول أصحابه ويقول إنه قد أفرط في هذا القول. فهنا يقول لو وجدنا مثل هذا القول في كتب الشافعية هل نقول الشافعي يقول بعض الشعر في يوسف؟ لا. إذا على طالب العلم المسائل الخلافية أن يستوعب الأقوال في المذهب ليصحح النسبة إلى الإمام ثم ينظر أهذا القول الموجود راجح أو مرجوح ولا يسند إلى المذهب أي إلى إمام المذهب ما يقوله بعض أتباعه ولو كان كهذا النوع من الإطراء. وليستقر الأمر عندنا إلى ما قاله النووي عن الشافعي بأن البعض يجب فنجري البعض أقل من البعض كان هنا يتفق النووي مع غيره بأن المنصوص في المذهب فلست عرفت أي تأثر يعني ما يصدق عليه الجنب. إذن الأقوال عندنا تعميم الرأس عند مالك بعده أطلب الرأس عند أحمد كان رواية عنده توافق مالك يليه أبو حنيفة رحمه الله وضع الرأس يليه الشافعي أقل ما يجزئ فيه النفس. أخلاق في هذا ما هو من الدليل مالك رحمه الله نص الحديث أقبل أو بدأ بمقدم رأسه وذهب بهما إلى قصاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. ناطي إلى أحمد رحمه الله يقول الاستيعاب كله متعذر ولكن الأغلب حتى يقبل على الظن أنه سواء. ناطي إلى الحديث رحمه الله نجده استدل بحديث أنس وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية في بعض الروايات وأتم على العمام وبعضها مسح على الناصية ولم ينقض العمام. فهنا يقول الأحناف لو لم يكن المسح على الناصية وحده يكفي لعمم. ويقول الآخرون أو المالكية لو كان المسح على الناصية وحده يجب لما أتم على الإمامة. فلما أضاف المسح على الإمامة إلى الناصية عرفنا أن الناصية وحدها لا تكفي. لكن الشافعي يقول فانسحوا برؤوسكم لم يقل انسحوا رؤوسكم أو قال انسحوا رؤوسكم ومسمى الرأس كامله لكن دي الباء تأتي للإنصاف تأتي للتبعيد تأتي لبيان ممسوح به. فالاستدلال المالكية والحنابلة لكلام الشافعي ولذلك قوله تعالى امسحوا به رؤوسكم الباء لم تأتي للتبعيد وقالوا السيبويه رد هذا المعنى في 14 موضعا من كتابه. والباء مجيئها ليس لبيان التبعيد ولا للإنصاف ولكن لتبين ضرورة وجود منسوح به لأن المسح تتعدى بذاتها وتتعدى بالباب. تقول مسحت الكرسي، مسحت رأس اليتيم، مسحت رأس اليتيم بشيء معك في يدك تنصحه في راسك، ولا ملت عليه يدك جافه ولا مدلله؟ تأذيت الله. فمسح رأس اليتيم اي اليد جافه بدون ممسوح به. فلما جاءت الباء كانت لدلالة وجود مسح بممسوح يعلق بالرأس. تقول مسحتها بالدهن، مسحتها بالماء. فالباء جاءت لتبين ضرورة وجود ممسوح به حتى لا يظن المسح جافا به. إذا إلى هنا استدلال الشافعي رحمه الله بوجود الباء، الباء يستقر ولا مزعزع؟ ها؟ مزعزع. نأتي إلى السنة، هل اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على مسح البحر فقط؟ يرى بعض العلماء الجواب لا، ويرى البعض أنه جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يبتدي بمسح بعض الرأس، والآخرون يقولون السنة فيما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، ويقول الآخرون أو الشافعية يجيبون على حديث النافية والإمامة، قالوا المجزئ هو ما باشر الشعر، والإثمال على الإمامة من باب الأفضلية، والإثمال والتمام. أما الجزء الذي يتعين فهو ما كان مباشرا للرأس. إذا هذه الأقوال، كل الرأس، ربع الرأس، أكثر الرأس، أقل ما يصدق عليه المسح، كلها أقوال موجودة عند الأئمة رحمه الله، ولكل وجهة واستدلال ولا لا؟ إذن هذا خلاف موجود يمكن رأسه. بعد ذلك أي الأقوال أرجح وبأيها نعمل؟ نبتدي على هذا؟ وهذا كما جاء عن الله عليه وسلم. نقبل ونقبل كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرغم ما نقوله هنا هل هو جاء مع الجد ولا نزل مع الرأس؟ يأتي النص عليه إن شاء الله. رأي العاد الكلام في المسجد هل يقدر أم لا؟ الذي عليه الجمهور المتفق في فتحة واحدة وأن الإقبال والإقبال إنما هو عن واحدة. هل يجب الترتيب على ما في هذا الحديث أم لا؟ يأتي هناك من يروي عن بعض العلماء بأن الآية فيها الواو، إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم واو، ويقولون إن الواو لا تقتضي ترتيبا، تقتضي مطلق الجمع، يعني اغسلوا هذه الأعضاء. ومعنى ذلك لو بدأ برجليه ثم ايه انتهى بغسل الوجه يكون غسل. اقول قضيه الخليفه اللي تبع من يتوقعون عنده منها هذا القضيه. اذا موضوع التكليف بعض العلماء لا يرى وجوده وهو ذلك عن الاحناف، ولكن النصوص كامله على هذه الصوره وجاءت النصوص عند بعض العلماء يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم في الحج ابتدأوا بما بدأ الله به. وقوله ابتدأوا بما بدأ الله به في الصفا والمروة. والله بدأ به الصفا. إذا يكون بداية السعي من الصفا واستدلوا على هذا. جاء أيضا يستدلون به وبعمومه على ما بدأ الله به في آية الوضوء. إذا كنتم تغسلوا وبدأ بالوجه وأنهى بالرجلين. كيف يجيبون على أن الواو بمقتضى الجمع والتشريك وليس بالترتيب؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول، السنة تبين ما أجمل، والسنة جاءت بسنة. والشافعي رحمه الله استدل على وجوب الترتيب من نفس الآية. ما إذن أعلم أين موضع استدلال الشافعي؟ وهذا هو الاستنباط الحقيقي. الشافعي رحمه الله استدل من الآية على وجود الترتيب بأن الآية غايرت في الوضع بين متباينيه عندما مقتول ومنكور لم تجعل المقتولات مع بعض ولم تعزل الممسوح عن المقتول بل جاءت بالممسوح ووضعته في الوسط بين مقتولين. فمجيء ممسوح بين مقتولين يدل على ان هذا هو موضعه لا نقدمه ولا نؤخره. فجاء تقتلوا وجوهكم وايديكم هذا مقتول وجاء وانتحوا ثم بعد وارجلكم الى الكعبين. فهذا لمقتولان وجه ويديه ورجل ورجلان وجاء الممسوح بينهما. فقال الشافعي موضع الممسوح حيثما جاءت الايه لا يقدم ولا يؤخر. فعلى هذا اذا تعين ترتيب محل النفس يتعين ترتيب بقيه الاعضاء. بقي هناك كلام فيه وارجلكم وارجلكم للجر هل القدمان للسلام او الامتحان والخلاف في ذلك والنقل عن الشيعه بإجزاء النفس والتجني على ابن جرير الطبري وعزو الكلام اليه من غير كتبه بانه يقول بمسح القدمين مما ينبغي ايضا لطالب العلم الا ياخذ مذهب انسان من كتب الاخرين. كل كلام عن مذهب يجب ان يؤخذ من كتب المذهب نفسه. لا تاخذ كلام الشافعي من كتب المالكيه ولا كلام مالك من كتب الشافعيه ولا تاخذ كلام ابن جرير الطبري من كتب احد من اصحاب المذاهب الاربعه. انما ترجع الى كتابه الذي بين ايدينا وهو تفسيره وهو امام المفسرين وترى ماذا يقول في هذه الايه. لم يقل ابن جرير بان المسح هو الصرف ولكنه يقول الى ذلك وهو الذي خرج القراءه بالجر والنصب في ارجلكم على انها جاءت بالجر المجاوره وان النصب انما هو حق على المقتولين. وقد حاول البعض بالجمع بين القراءتين وجعل النصب للغسل اذا كان القدم مجردا والمسح للقدم اذا كانت للغسل وجعل المسح على الخفين من ادلته هذه الايه على قراءه الجو. وبالله تعالى التوفيق.